الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. أولا الذمة العهد. العهد سمي هنا نسب إلى الله لأنه يؤخذ باسم الله تبارك وتعالى، ما عهد الله تبارك وتعالى عليه يعني الناس، فكل عهد يعني أقامه الله تبارك وتعالى ونسب إلى الله تبارك وتعالى فهي ذمة الله. كان يعهد الله تبارك وتعالى يعني إلى المؤمنين أن يجاهدوا في سبيله، أن الذي يأخذوه من الأسرى له حقوق معينة له كذا، فإذا أعطوا أي شيء أي أحد إذا أعطى المؤمن أي أحد عهد فهذا يكون عهد أخذوه بعهد الله تبارك وتعالى. وذمة رسوله كذلك العهد المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما معنى عهد الله؟ ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب الوفاء بما يعاهد العبد عليه ربه سبحانه وتعالى، وكذلك بما يؤخذ ذمة باسمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن برية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلاف، فآيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنك، ثم ادعهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك فأقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيل شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حفظ فأرادوك أن تجعل ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، لأنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإن حاصرت أهل حفظ فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولا تنزلهم على حكمك، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا حديث عظيم، وهذا بالسور كامل للجهاد في سبيل الله علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي إذا يعني أرسل سرية وأمر عليها أحدا يوصيها يعني بهذه الوصايا، وهي وصايا كاملة في الأحكام التي ينبغي أن يلتزموها في الجهاد في سبيل الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أغزوا بسم الله، أن يكون غزوكم لله سبحانه وتعالى، حاربوا لله تبارك وتعالى، الغزو هو الجهاد الحرب لله جهاد المشركين، ولا تغلوا ولا تغدروا الأول بشريتين، ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، ولا تقطعوا شيرة مصدرة، ولا تغلوا. الغل هو السرقة من أو الأخذ من الغنيمة قبل الخصم، يعني إذا غنمتم لا بد تجمع الغنيمة ثم توزع بعد ذلك لأن خصمة للغنم. ولا تغدروا، الغدر هو أن يعاهدوا قوم ثم ينقضون عهده، كلهم مثلا سنضع الحرب بيننا وبينكم ثلاثة أيام وبعدين يروحوا يعني ليستمينوهم ويغدروا ويحاربوهم يعني قبل هذا الموعد ولا يلتزموا به. ولا تقتلوا ولا تمثلوا والمثلة هي تشويه يعني الجسد بعد الموت، يعني إذا قتلتم قتيل من الكفار فلا تمثلوا به، بمعنى فقع عينيه او خطو يديه او بخر بطنه او نحو ذلك من التشويه يعني جثة القتيل، ولا تمثلوا اي بالقتل. ثم قال ولا تقتلوا وليدا ولا تقطعوا شجرة. قتل الوليد وذلك عن الاولاد يعني هؤلاء لا يحاربون فلا يعني فلا يقاتلون، وهو لم يحمل السلاح انما يقاتل يعني يقتل او يقاتل من يقاتل. ولذلك المرأة قال ولا تقتلوا كذلك حديث امرأة الا ان تكون مقاتلة، فالمرأة لا تقتل وذلك انها لا تقاتل من شأنها لا تقاتل، والوليد لانه لا يقاتل فلا يقتل الاولاد ولا تقتل النساء. واما بالنسبه للنساء فانهم لا يعني قد قام الاجماع على ان المراه اذا كانت تقاتل فانها تقتل كذلك. بعدها واذا لقيت عدوك من الكفار فدعهم الى احدى ثلاث، قال لهم خير بين الكفار وبين احدى ثلاث، اولا ان يتحولوا للاسلام، كلهم مأمورون أنهم تحولوا الإسلام لكم ما لنا وعليكم يعني ما عليكم تصبحون مثلنا مسلمين مثلنا، ولكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين. فإن أبوا قل لهم فأخبرهم أن عليهم ديني تؤخذوا يعني منهم يعني عن الجزية وهي ضريبة تؤخذ منهم. فإن أبوا وهذه الجزية تؤمنهم، فإن أبوا قال فاستعن بالله وقتله، يعني إذا أبوا بعد ذلك الجزية بهذا الترتيب فاستعن بالله يعني أيها القائد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله. ثم قال وإن أنت استبدلت أهل حصن فأرادوك أن تبدلهم على أن تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله. قالوا إذا عدت الناس وخولك أعطينا يعني منزل ونعاهدك بذمة الله وذمة رسوله، قال لا تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله، يعني تقول لهم هذا عهد الله بينكم وهذا يعني العهد هذا يعني عهد رسول الله، لا وإنما أعطيهم ذمتك وذمة أصحابك كلهم نحن يعني نعاهدكم بعهدنا وذمتنا. قال لأنكم إن تخفروا ذممكم يعني خيرا من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، فإنك إذا أعطيت عهد بالله وعهد بالرسول وأقمت العهد على هذا ثم نقض يبقى أنت قد يعني نقضت عهد الله تبارك وتعالى وعهد رسوله، فيكون المثل أعظم. كما إنسان يواعد إنسان ولا يحلف له بالله أو يواعده يحلف له بالله، فطبعا الحلف مع المواعدة مع الحلف بالله شد. فالعهد أو الذمة التي تعطيها لا تعطيهم، قالوا لا تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله، فإنكم إن تغفروا ذممكم خيرا من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وقال له بعد ذلك كذلك وإن أنت استنزلت على حسن يعني حصرت ناس ووافقوا واستنزلتهم. وقال منزل على حكم الله وحكم رسوله، قال النبي فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله ولكن انزلهم على حكمك وحكم اصحابك، لانك لا تدري تصيب فيه حكم الله وحكم رسوله أمر. يعني اذا عادوا لاهل الحصن الكفار استسلموا وقالوا نحن ننزل وعلى حكم الله وحكم رسوله، قالوا لا لا تنزل، هل تصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا؟ لأنك ما تدري. وذلك أن حكم الله وحكم رسوله حكم الله لا يعرف، والخيارات في يعني مصالحة من يستنزل عن الحسن كثيرة، منها أن تقتل مقاتلتهم تسرى نساؤهم وذراريهم، أن والله يجلون من هذه الأرض، أن يبقون فيها، أن تترك لهم يعني معابدهم، أن تهدم هذه المعابد، أن يقدموا للمسلمين يعني أموالهم من الذهب والفضة، أن يقروا عليها فهذه أحكام كثيرة، يعني الخيرات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صنع في بني النضير غيره في بني قينقاع وغيره في بني قريظة، وكلهم كانوا أهل حصون واستنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي فعل في هؤلاء غير الذي فعل في هؤلاء غير الذي فعل في هؤلاء. وبني قريظة لما يعني نزلوا ونزلوا على حكم، قالوا ننزل يعني على حكم سعد بن معاذ، اختاروا سعد بن معاذ لأنه حليفه من يعني كان من الأوس، وكان الأوس كانوا حلفاء لقريظة، فقالوا احنا ننزل على حكم سعد بن معاذ مش على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ننزل من حصون. فالنبي رضي ورضي بأن يحكم فيه سعد بن معاذ، لم يكن موجودا للنبي عندما قال ذلك، كان سعد بن معاذ كان قد أصيب في الأكحل وهو في الخندق جار السهم فيه ولم يبرأ منه، وكان يمرض في خيمة في المسجد. فلما قال نزل على حكم سهل بن معاذ، النبي أرسل له قلت فجاء به وهو راكب على حمار، ولما أتى إلى المسجد كان فيه يعني اليهود موجودين، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال قوموا لكيلكم الأبصار فأنزلوا، فقاموا فأنزلوا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يعني نزلوا على حكم فاحكموا فيه، الذي تحكموا فيهم هم يعني اختاروا حكما. فقال أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلته وأن تسبى نساؤهم مجرد، فهذا حكم اجتهاده هو عن ينزل الوحي. فقال له النبي لقد حكمت فيهم بحكم الملك، حكم الله. وجاء في الحديث لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرض، يعني أن هذا الحكم لو أنزل الله القرآن حتى يحكم في هؤلاء ينزل هذا، ينزل بأن تقتلوا مقاتلتهم وسبوا نساءهم ذلك. فهذا هو توفيق، يعني توفيق سعد بن معاذ تجر لله تبارك وتعالى وحكم فيه بحكم الله، والنبي نفذ هذا الحكم فيه. الشاهد هنا أن النبي كان إذا أوصى يعني من يرسله في الجهاد يقول لا تنزل أهل حصن على حكم الله وحكم رسوله، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، كلهم أنزل على حكم وحكم أصحابك اللي هو أن تجتهد فيهم ماذا يعني ما هو يشاور أصحابه في يعني الشروط والبنود والعهود التي يأخذها مع أولئك. شاهد من هذا الحديث أن لله ذمة، وذمة الله تبارك وتعالى أن يعطي الإنسان عهد بسم الله، إذا أعطى عهد بسم الله يصير هذا العهد منسوب لله تبارك وتعالى، لو نقضه يصير قد نقض عهد الله وذمة الله تبارك وتعالى. وأما ذمة المسلمين فهو عهد المسلمين، ثم عهد المسلمين لو طور عهد أمان أو كذا وكذا للمسلمين، فيكون حتى لو نخذ يصير أهون من أنه نأخذ يعني عهد للمسلمين. وكذلك إذا قيل أحد هذا يعني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقض عهد رسول الله، فهذا كذلك يكون أشد. نعم. قال فيه مثال الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. نعم، أرخي في هذا، لأن كلما نسب هذه الذمة والعهد إلى يعني إلى الله تكون أعظم، للرسول تكون بعد كذلك، ونأخذ ذمة النبي أمر يعني عظيم وخطير، ونأخذ ذمة المسلمين بتكون أهون. وطبعا الوفاء بالذمة بالعهد يجب أن يوفى به. نعم. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطأ، إلى أقل الأمرين خطأ اللي هو أن يعطي الكفار ذمته وهو أصحابه خيرا من أن يعطيهم ذمة الله وذمة رسوله. الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله. اغزوا بسم الله في سبيل الله، يعني الغزو ينبغي أن يكون بسم الله، مو باسم العصبية وانتصار القوم أو يكون لا، وإنما رد باسم الله وفي سبيل الله، لكن سأكون في سبيل الله لا في سبيل يعني جاهلية ولا عصبية ولا علو في الأرض ولا غنيمة تغنموها ولا نحو ذلك، أوذوا باسم الله في سبيل الله. نعم، قاتلوا من كفر بالله. نعم، قوله قاتلوا من كفر بالله. نعم، قال قاتلوا من كفر بالله، هذا يعني القتال إنما يكون من كفر بالله، أما من آمن بالله لا يقاتل، قاتلوا من كفر بالله. نعم، الخامس قوله استعن بالله وقاتله. نعم، يعني إذا أبوا الإسلام وأبوا الجزية قالوا خلاص استعن بالله، طلب العون من الله وقاتل. نعم، الثالثة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. حكم العلماء اجتهاد، ممكن يصيبوا فيه الحق وممكن ما يصيبوا فيه الحق، فهذا اجتهاد. أما حكم الله، حكم الله يعني منذر من به لا، ليس محل يعني يكون فيه خطأ، فهذا فرق كبير بين حكم الله وحكم الله. حكم العلماء إنما هو أن يجتهدوا ليصلوا إلى ما يظنوا أنه حق الله، وقد يصيبوا وقد يخطئوا، كما قال النبي إذا اجتهد الإمام أو الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فهو أجر. نعم، السابعة في كون الصحابي يحكم عند العادة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. نعم، الصحابي وغيره، والصحابي قد يحكم بحكم وقد يوافق حكم الله وقد لا يوافق حكم الله. نعم، الحمد لله. اللهم لك الحمد.